ما بيننا خلاف أنا وإنت، ولما تشوفني أو أشوفك نبص بعيد، ومش معقول هيبقى كل واحد مننا نفس الكام. غريب الحال وده إحساس علينا جديد. وأقول لك إيه طريق الكره آخرته إيه، وهي قلوبنا ماتت ليه، لفين هنروح؟ ما بينا شيطان أملنا يا وطن خلصان، محدش فينا مش خسران ولا مجروح. بيألمني شعور انك قدرت في لحظة تظلمني، تنام مرتاح وانا منك دموعي تزيد. بأي أساس تقابل بسمتي برصاص، واللي بإيدك تخلي في كل عيلة شهيد؟ وأقول لك إيه طريق الكره آخرته إيه، وهي قلوبنا ماتت ليه، لفين هنروح؟ صحاب وجيران معك عالحلوة والمرة بقالنا سنين، وزيك عالوطن قلبي أكيد محروم. وإيه بعدين مودينا طريقنا لفين؟ يا خوفي علينا من بكرة وإمتى نسين.